عرفنا أن من عقيدة المسلمين الإيمان، وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأن الإيمان تدخل فيه الأعمال، الأعمال من مسمى الإيمان، ولأجل ذلك يقوى الإيمان ويضعف ويزيد وينقص بسبب زيادة الأعمال فيزداد الإيمان، وبسبب نقص الأعمال فينقص الإيمان، أو بسبب ارتكاب الذنوب فينقص الإيمان. وذلك مما يحمل المسلم على أن يتعاهد إيمانه، أن يتعاهده بالزيادة ويحذر من النقصان، لأنه إذا تغافل وصار ينقص إيمانه شيئا فشيئا لم يأمن أن يضعف، وإذا ضعف لم يكن زاجرا له عن اقتراف السيئات، ولم يكن دافعا له إلى التكاثر من الحسنات. كذلك قد يصير ضعف الإيمان سببا لأن يقوى ضده، وهو الكفر أو الذنب أو المعصية، فإنه كلما قوي الإيمان ضعفت دوافع الكفر والفسوق والمعاصي، وكلما ضعف الإيمان قويت أضداده. فيحرص المسلم على أن يتعاهد الإيمان وأن يكون مجدا مجتهدا في الحرص على تقوية إيمانه وعلى البعد عن الأسباب التي تضعفه. وقد بين العلماء مسمى هذه الأشياء، وذلك لأنها مسميات شرعية. الإيمان وإن كان أصله لغوية ولكنه أصبح مسمى شرعيا استعمله الشرع في الانقياد لأوامر الله تعالى واتباع ما جاء عنه، واستعمله في تكميل هذا الاتباع بامتثال الطاعات وترك المحرمات، فأصبح مسمى شرعيا. كذلك الإسلام مسمى شرعي، ولو كان له أصل في اللغة أنه الإذعان والاستسلام، ولكنه أصبح اسما شرعيا يراد به الدخول في هذا الدين والانتماء إليه والالتزام بتعاليمه، فهو مسمى شرعيا بعد أن كان لغويا. كذلك الإحسان مسمى شرعي، قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام ووصف أهله وقسمهم، فأصبح هذا الاسم مسمى شرعيا، أصبحت مسميات شرعية: الإسلام والإيمان والإحسان. كذلك أضدادها مسميات شرعية أيضا، فالكفر مسمى شرعي وإن كان أصله باللغة الشكر والتغطية، والشرك مسمى شرعي ولو كان له اصل في اللغه الذي هو الاشتراك في شيئين او التشريك بين اثنين، والنفاق مسمى شرعي ولو كان له اصل في اللغه، ولكنه اصبح مستعملا في هذا الاستعمال الشرعي. هذه الاشياء جاءت الشريعه باستعمالها في هذه الاشياء منع ما هو مامور به كالاسلام والايمان والاحسان والدين والاستقامه وما اشبهها، ومنها ما هو منهي عنه ومحذر منه كالكفر والشرك والنفاق والسيئات والخطايا والذنوب وما اشبهها. هذه مسميات شرعيه، ودخولها في العقيده من حيث ان على المسلم ان يعتقد تقبل ما جاءت به الشريعه، ان يقبل الشريعه قبولا كليا فيقول هذا الاسلام تضمنت هذه الشريعه فانا ادين بالاسلام، سواء فيما يتعلق بالعقائد او ما يتعلق بالاعمال، فيدين لله تعالى به ويعتقد انه سفينه النجاه وانه سبيل الوصول الى السلامه، فيعتقد صحته وسلامه من سار عليه، ويعتقد خطا من ضل عنه وابتعد عنه او اخذ منه بعضا دون بعض. فهذا وجه دخوله في العقيده. اما اركان الاسلام فهي مشهوره ولم يدخلوها في العقيده ما عدا الركن الاساسي الذي هو الشهادتان، فانهما اساس العقيده واساس التوحيد، بخلاف الاركان العمليه كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبهها. هذه من الأعمال جعلوها من الفروع، ولكن هي في الحقيقة من العقيدة لأنها أسس للعقيدة، ولأن إنكارها إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة فيخرج المنكر له من الملة ويدخل في الكفر والعياذ بالله. كذلك وذلك لأنها لما كانت أدلتها واضحة والمسلمون تلقوا هذا القبول لم يكن هناك مجال لإنكارها، ولو وجد من ينكرها فإن أولئك الذين أنكروها قد خالفوا المعقول والمنقول. وكذلك الذين تأولوها كالفلاسفة وبعض الصوفية ونحوهم الذين قالوا إن الصلاة ليست في هذه الأركان في هذه الأفعال، إنما المراد بها اتصال القلب بالرب، وفسروا الحج بأنه حج القلوب إلى علام الغيوب، وأسقطوا بذلك هذه الأركان الظاهرة والتي تعلمها المسلمون من نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن نفرة المسلمين من هذه الأقوال واستبشارهم لها أوجب أنها ما تذكر في العقائد، فاقتصر أهل العقائد على أركان الإيمان الذي هي الستة. وأصلها كما تقدم وتكرر أصلان: الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فإذا اجتمع هذان تبعتهما الأركان البقية، ولكنهم فصلوا في كثير منها

صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالى أعلم. السلام الأول يتعلق بالعلم، بعلم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها، ويسمى هذا التقدير العام، وهو أن الله تعالى علم أن الخلق عاملون بعلمه القديم الذي سبق كل شيء، علم أعمالهم وعلم عددهم وعلم عدد المخلوقات وأحصى ذلك قبل أن يوجدوا، وخلق القلم وأمره أن يكتب، وجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا يؤمن به المسلمون. دليل ذلك من القرآن ظاهر مثل قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومثل قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومثل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة تريد ساعة علم الله بالأشياء قبل وجودها. ذكر أن غلاة المعتزلة المتقدمين أنكروا هذا النوع وزعموا أن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، وقال بعضهم إنه يعلم الجزئيات يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم عموم الأشياء ولا يعلم تفاصيلها. ومقتضى هذا أنه يعلم عدد الخلق ولكن ما يعلم تفاصيل أعمالهم. إذا علم أن هذه القبيلة يبلغ عددها كذا وكذا فلا يعلم أعمال هذا الإنسان حتى يعملها، وهذا يعتبر تنقصا لعلم الله. والله بكل شيء عليم، والله هو علام الغيوب. فيلزم التنقص إذا وصف بأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. هؤلاء الذين أنكروا العلم السابق العلم الأزلي هم الذين عناهم الإمام الشافعي بهذه الكلمة التي سمعنا، يقول: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا. وإنوا يعني هل تقرون بأن الله بكل شيء؟ هل تقرون بأن الله عالم بكل شيء؟ لأن الله علام الغيوب، لأن الله يعلم وعلم ما كان وما لم يكن وما لو وما قد كان، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هل تقرون بسعة علم الله تعالى؟ فإن أقروا خصموا. فإن العلم بالتفاصيل داخل في ذلك، وإن جحدوا كفروا، وذلك لأنهم إذا جحدوا علم الله تعالى لزمهم أن يصفوه بالعجز وبالجهل وبأنه يكون في وجوه في الملك أو في الوجود ما لا يريد، فيلزم بذلك التنكر، ولا شك أنه إنكار للأدلة ويكونون بذلك كفارا جاحدين لصفات الله تعالى. وقد أقر الأشعرية بالعلم بوصف الله تعالى بأنه عليم، ولكنهم أنكروا بعض الصفات الفعلية. أما المعتزلة فأنكروا صفة العلم يعني لله سبحانه وتعالى، ووصفوه بأنه لا يجهل. هكذا في معتقداتهم. بعد ذلك أخذوا يريدون شبهات ويقولون إذا علم الله أن هذا الإنسان يعمل كذا وأنه يعمل كذا فلا بد أن يكون قادرا على أن يرده أو غير قادر على أن يرده، فإذا كان قادرا على أن يرده عن الجهل فلم يرده أصبح قد رضي بأفعاله التي هي المعاصي، وإذا لم يكن قادرا أصبح موصوفا بالعجز. وأشبه ذلك مما سمعنا عن هذه التشكيكات التي يريدونها على أهل السنة الذين يصفون الله تعالى بالعلم القديم. وقد سمعنا جواب أهل السنة لهم، فإن أهل السنة يقولون إن كل ما وقع فإنه مراد، كل الواقعات مرادة، ولكن منها ما هو مراد محبوب كالطاعات، ومنها ما هو مراد مقدر كالمعاصي. فالمراد المقدر علمه الله وقدره وقضاه على العابد، ولكنه كرهه شرعا ولم يحبه وتوعد عليه، والعبد عندما زاوله يوصف بأنه كافر أو بأنه عاص أو مجرم أو فاسق أو خاطئ أو مذنب، حيث ارتكب هذا وفعله بقدرة واختيار مستطاع له، فهو الذي يعاتب ويعاقب عليه. هذا هو معتقد أهل السنة في هذا، ولا يلزم من ذلك أنه خلق الشر وأنه قدره وأنه أراده، بل لا يلزم من إرادته كونا أن يحبه وأن يقدره وأن يريده شرعا. والله تعالى كما تقدم قد أعطى العبد قدرة يستطيع بها مزاولة أعماله، فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، ولكن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، ولو شاء لهداهم، ولكنه لحكمته البالغة أضل قوما بعدله وهدى قوما بفضله، فله النعمة على من هداه وله الحكمة على من أضله، وأعطى كل منهم من الاستطاعة ما يزاول به أعماله. هذا تكرر معنا في الرد على هؤلاء الذين يطيلون الجبل في مثل علم الله تعالى وإرادته. فنحن إذا قلنا إن جميع ما في الوجود مراد قدر، كل ما هو حادث فهو معلوم لله قبل أن توجد المخلوقات، ومراد كونا وقدرا بحيث أن الله قدره، وأنه لو شاء ما حصل هذه الأشياء، فإنه سبحانه لقدرته لا يمكن أن توجد معصية قصرا عليه بدون رضاه أو بدون تقديره، ولكنه لحكمته جعل هؤلاء من أهل الذنوب وهؤلاء من أهل الحسنات حكمة منه. ولا شك أن الذين اختاروا هذا والذين اختاروا هذا لهم من هذا النوع لهم من هذا الاختيار ما يأهل هؤلاء ليستحق ثوابا وهؤلاء ليستحق عقابا. وحكمة الله تعالى خفية لا يطلع عليها العباد. فهذه الدرجة التي ذكرنا وهذه المنزلة التي هي العلم السابق هو الذي لا يتغير. يعني وقالوا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره. يقول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا في المصائب. ويقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول القمة في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يستسلم لما أصابه بقضاء الله تعالى وبقدره، فيكون بذلك قد اتقى الله حق تقاته وقد علم أن ما حدث فهو بأمر الله تعالى بتقديره وفعل ما يقدر عليه وما هو مأمور به واستسلم لأمر الله تعالى. وقد تقدم لنا وتكرر أن إيماننا بالقضاء والقدر لا يستلزم أن نترك الأسباب والأفعال والأعمال التي نعملها، كما أننا لا نترك الأسباب الحسية في طلب المعاش فكذلك في طلب الأجر الأخروي والحسنات الأخروية مأمور العبد بأن يفعلها مع إيمانه بأنها مقدرة وأنها ستأتيه، ولكنه مأمور بذلك. يؤمن بأن المصائب التي حصلت عليه لا بد منها، لقوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ولقوله ولو كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني الذين قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب. فيبين أن التحصن لا ينهى قدر الله تعالى الذي قدره. فعلى كل حال هذه الدرجة تقتضي الإيمان بسعة علم الله تعالى وواسع علمه لتفاصيل المخلوقات لا ينافي فعل الأسباب وحدوث المسببات بعد أسبابها. قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وثبت علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا عمر وتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا هو الاعتراف بتوحيد الله وربوبيته أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاسحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القدير، وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. ذكر أن الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بصفات الله تعالى، لأنه واجب على الإنسان أن يؤمن بصفات الله، ويؤمن بأنه الخالق وحده، ويؤمن بأنه العليم والحكيم، وبأنه المدبر والمتصرف في الخلق، وذلك كله يتوقف على الإيمان بالقدر. لأن القدر إذا قلنا أنه يدخل فيه قدرة الله ويدخل فيه علم الله، فإنكار قدرة الله تعالى إنكار لصفاته، وصف له بالعجز سبحانه وتعالى بأنه يكون معه من يتصرف في الكون بدون رضاه، وذلك شرك. كذلك إنكار علم الله وصف له تعالى بالجهل، وذلك أيضا تنقص غاية التنقص. فمن آمن بأن الله على كل شيء قدير وبأن الله بكل شيء عليم، آمن بأنه عزيز حكيم، وبأنه هو الذي نظم الخلق، وهو الذي يتصرف في الكون وحده، وهو الذي يعلم السعيد والشقي والفاجر والتقي، وهو الذي قدر المقادير وأوجدها، فيلزم هو الحال هذه أن يعلم أن هذه المصائب التي تحدث بعلم الله، وأنها متى وقعت فليس منها مفر ولا محيد. ولأجل ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان بهذا الأمر بقوله: أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقال لابن عباس في حديثه المشهور: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الأقلام وجثت الصحف، أن يبست الصحف مما كتب فيها، ورجعت الأقلام فلم يبق كتابة، بل الأمر قد فرغ منه، وقد عرف أهل الجنة من أهل النار. فهذا من تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بالله. الذين أنكروه صنفان: صنف أنكروا العلم، وصنف أنكروا القدرة. فالذين أنكروا العلم هم الغلاة الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجد، أو أنه يعلم الكليات دون الجزئيات. غلاة المعتزلة قديما منهم عمرو بن عبيد، ومنهم غيلان القدري، ومنهم معبد الجهمي، موصوفون بأنهم من غلاة القدرية. ثم جاء بعدهم المعتزلة الذين أخذوا منهم بعض الأشياء، فأنكروا قدرة الله، أنكروا القدرة. عموما استعر ذلك عن المعتزلة، منهم أبو الفضيل العلاف المعتزلي، وأبو عمرو أبو هاشم الجبائي، ومنهم القاضي عبد الجبار الهمداني، منهم الجاحظ المشهور وأشباههم. هؤلاء من المعتزلة أنكروا قدرة الله، ولأجل ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، يعني أن الإيمان بقدرة الله إيمان بالقدر. وعلى قول هؤلاء المعتزلة يكون هناك من يخلق مع الله، لا يكون الله هو الذي يخلق وحده. عقيدة المعتزلة أن كل إنسان يخلق فعله، وأن الله لا يقدر على أفعال العباد، وأنه لا يستطيع أن يهدي هذا ولا يضل هذا، وأن قدرة العبد تغلب قدرة الله. إذا أراد العبد أن يعصي فأراد الله أن لا يعصي، غلبت قدرة العبد على قدرة الخالق تعالى. فهذا هو معتقدهم، بأن العبد يخلق أفعاله دون أن يكون لله قدرة على رده، ويزعمون أن هذا هو العدل، ويقولون إنه لو خلق الأفعال في العبد ثم عذبه عليها لاعتبر ظالما له، لاعتبر ظالما له. هذا بسبب غلوهم في القدر، حتى جعلوا هناك من يخلق مع الله تعالى ولم يجعلوا الخلق والأمر لله. خالفوا قول الله تعالى: لا له الخلق والأمر. فالخلق لله وحده، هو الأمر الذي هو الشرع لله وحده. ولأجل ذلك وردت هذه الأحاديث في أن القدرية مجوس هذه الأمة. هذه الأحاديث مروية في السنن ولكن فيها مقال، يعني كونها مرفوعة ليست لا تثبت، لا يثبت رفعها، وفيها مقال. وإنما الصحيح أنها موقوفة، يعني من كلام الصحابة، ولا شك أن كلام الصحابة معتبر، وكذلك كلام الصحابة معتبر، وذلك لأنهم هم الذين شاهدوا نزول الوحي، وهم الذين نقلوا لنا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حذرون عن هؤلاء القدرية وقالوا إنهم يجعلون مع الله من يخلق وإنهم مجوس هذه الأمة، لن يقولوا ذلك إلا عن توقيف. لا بد أنهم عرفوا ذلك عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعن طريق شريعته. هذا هو السبب لكون أقوالهم أصبحت معتبرة. ومعنى كونهم مجوس هذه الأمة أن المجوس كما تقدم في أول الكتاب ويسمون الثانوية، يدعون أن الخلق صدر عن اثنين: النور خلق الخير، والظلمة خلقت الشر. فيدعون أن الخلق صادر عن خالقين. فالمجوس يقولون الله هو الذي خلق الإنسان، ولكن الإنسان يخلق أعماله وأفعاله، فيجعلون مع الله من يخلق. ولا يجعلون الأفعال مخلوقة لله تعالى ويخالفون قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقد تقدم أنهم يحتون بذلك أن يحتج محتجا بالقدر على المعاصي. يقول العلماء إنهم لما اعتقدوا هذا الاعتقاد السيء وهو أنه أن العبد هو المستقل بفعله وأن الله ليس بقادر على أن يخلق أفعال العباد لا خيرا ولا شرا حل الشيطان بينهم وبين الأعمال فأصبحوا يتعبدون ويكثرون من التمسك ويأتون بأنواع التنفلات والقربات ويبتعدون عن المحرمات صغائرها وكبائرها لأن من عقيدتهم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة وأن الكبائر مخرجة من الملة. من عقيدتهم أن كأنه يكفر بالكبائر وأن الكبيرة توجب الخلود في النار ويسمون ذلك إنفاذ الوعيد. الوعيد عندهم الذي ورد في الشرع لا بد أن ينفذ ومن توعده الله بأية وعذاب فإنه يحكم بخلوده في النار. فأهل المعاصي عندهم مخلدون في النار لا يخرجون منها ويستدلون بمثل قول الله تعالى بمثل قوله تعالى وما هم بخارجين من النار وبقوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وبقوله كلما أراد أن يخرجوا منها نورا من أعيدوا فيها. ونعلم أن هذه الآيات الكفار الذين حكم بأنهم مخلدون فيها أن العصاة الذين أذنبوا ذنوبا فسيأتينا أنهم يخرجون من هذه شفاعة الشافعين برحمة أرحم الراحمين. وبكل حال فهؤلاء مجوس هذه الأمة هذا من قولهم. وأما مخافتهم أن يحتج محتج بالقدر على فعل المعاصي فقد ذكرنا أن من عقيدة أهل السنة أن المعاصي إذا صدرت عن العبد نسبت إليه مباشرة ونسبت إلى الله تعالى تقديرا. ولما كانت تنسب إلى العبد مباشرة وإيجابا استحق ذلك العبد أن يعاتب عليها وأن يعاقب. وكذلك الطاعات تنسب إلى العبد مباشرة وتنسب إلى الله خلقا وتقديرا. وإذا كان كذلك فلا حجة للمجبرة على فعل هذه الذنوب. ونعرف بذلك أن كلتا الطائفتين خاطئة. القدرية الذين ينفون قدرة الله على أفعال العباد والمجبرة الذين يعذرون العبد في الأفعال ويقولون إن تعذيبه على أفعاله ظلم حيث أنه ليس له أي اختيار. فنقول إن له اختيار لكن اختياره مسبوق باختيار الله تعالى وله قدرة لكن قدرته مغلوبة بقدرة الله. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع هو ما قدره الله في مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها هي صفاته المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القدير والعلم بالجزئيات. الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا. فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله، محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. الاستدلال بهذه الآيات على القدر: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر معناه تحديد الشيء وتقدير مدته وتقدير زمانه، ومعناه أن الله قدر الأعمال متى تحدث هذه الطاعة ومتى تنتهي، وقدر الأعمار. عمر هذا الإنسان لا يزيد عما قدره الله وكتبه ولا ينقص. قدر الوفيات وأسبابها وجعلها مكتوبة، لأن هذا الإنسان لا بد أن يموت بكذا وكذا، وليس له مفر مما كتبه الله عليه وما أشبه ذلك. وورد أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت أدوية الناس الدعوى بها ورقى الناس ترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، أي هي مكتوبة، يعني قدر الله أن هذا يصاب بمرض وأن المرض يعالج بكذا وكذا، فهي مقدرة، مكتوب أنه يزول المرض بهذا السبب. ولأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، بقوله: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. تعاطي هذه الأسباب ما ينافي أن العبد مكتوب عليه ما هو فاعل. ولا يقول الإنسان: أنا سوف أترك هذا الفعل ولا بد لي من حصول ما كتب لي، ما يجوز، لأن ترك الأسباب نقص في العقل، تركها كليا نقص في العقل. لو رأيت إنسانا مثلا عزم على ترك الأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، وقال: إذا قدر الله أني أتغذى بدون ذلك، وإذا كان الله قد قدر لذلك فلا حاجة إلى أن أتأطعم وإلى أن أشرب وإلى أن ألبس وإلى غير ذلك. نقول: هذا نقص في العقل، لأن هذه الأشياء جعلها الله أسبابا حسية وأمر بتعاطيها وأباحها ونحو ذلك، فلا يكون شبع إلا بواسطة الأكل، ولا ريا إلا بواسطة الشرب مثلا، ولا ولدا إلا بواسطة النكاح، وكذلك الأرزاق التي أمر بالاكتساب لها، فإنه أمر بفعل هذه الأسباب حتى يصل من آثارها الرزق، ولو كان هو الذي قدرها وهو الذي يسرها، كما في قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فذكر أنهم يزرعون، يعني يغرسون الأشجار ويسقونها ويبذرون الحبوب وينبتونها، فأضاف إليهم الفعل، ولكن أخبر بأنه هو الذي جعل هذه الأرض قابلة لذلك حتى تصير منبتة ومثمرة ونحو ذلك، وهو الذي أيضا أوجد هذا الماء الذي به هذا الشراب، ولو شاء لغيره، كما في قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني ملحا أجاجا لا يصلح للشرب ولا للسقي ولا لغير ذلك. فأصبح بذلك الإيمان بهذا القدر يقتضي أن نعلم بأن تفاصيل الأشياء معلومة وموجودة لله تعالى، ولكن لا تترك الأسباب الحسية، بل يفعلها الإنسان ويعلم أنها مقدرة من الله، وأنه هو الذي أمر بها ويسرها.